إخواني، راح أقول كلمة أنا مسؤول عنها. أنتوا اليوم تصورون أكو جو ديمقراطي، تصورون يعني خلصنا من حكم الحزب الواحد وخلصنا من صدام، والصورة اللي أمامكم أنه اليوم الدين ده يحكم والعمامة ده تحكم. مع الأسف أقولكم أنتم متوهمين. حيل أدى يحكم الأحزاب، هاي الأحزاب الدينية منها ما تحترم الدين ولا تحترم طلبة العلوم الدينية ولا تحترم المرجعية العليا بالنجف الأشرف، وبابنا أغلقناه. شوفهم يحاولون دائما يلتصقون بينا. ذاك اليوم دا أقرأ مجلس للإمام الحسين هنا بالشعب، يمكم تفاجأنا طبع علينا سياسي، خرجوا من جحورهم وقربة الانتخابات خرجوا، قاموا يجون إذا مجلس هالشون قعدتنا هاي مجلس حسيني، إجوا قعدوا ويانا حتى شي يقولون العينتين متواضع. بلي إخواني العمامة مدى تحكم أبدا، والموجودين بالسلطة دم سنونهم أن يشوفون الشباب ملتفين حول الحوزة وملتفين حول المراجع والفقهاء، دم سنون. وعدهم جيوش إلكترونية، أنتوا تتصوروها شنو هاي الجيوش؟ جيوش ليبرالية أبدا، جيوش هي تقاد من أحزاب دينية، بس العنوان عنوان يأخذوه جهة أخرى، يعني مو جهة دينية، والغاية من عدة شوفهم يسقطون بالمرجعية ويسقطون برجال الدين ويسقطون بطلبة العلوم ويسقطون بالمساجد ويسقطون بالشعائر الحسينية. أقسم بالله العلي العظيم، جيوش تابعة للأحزاب الدينية، وحق هذه وحق هو الإمام العسكري. وهذه أكثر شيء الآن، أكثر لكمة، أكبر صفعة تريد توجهها لهؤلاء، التف حول أهل البيت، التف حول الفقهاء، التف حول المسجد، التف حول الحسينية. أرفض أي فساد يجيك باسم الدين، أرفض أي طائفية تجيك باسم الدين، أرفض أي كراهية تجيك باسم الدين. أنت دافع عن دينك، سوية أنا وياك كنا نوقف سوا، يا غيور على دينه، يا غيور على الإيمان، يوقف ويا الحوزة. شوف النتائج شنو راح تصير. جرب أن تصور هذا المجلس وتنزل الآن، شوفون هاي الجماهير وهاي الجموع قاعدة للإمام العسكري، تقوم قيامتهم، لأن مخططهم أن يكون مسمياتهم الحزبية واتجاهاتهم أعلى من أهل البيت نفسهم. أكثر شيء يغيظهم ذكر محمد وآل محمد. الصافو شبابنا، الصافو، صيروا قلب على قلب، ايد بيد بعض. قبل شوية اتكلم مع الاخ جناب السيد الله يحفظه امام المسجد، يقول لي قاعة المسجد مفتوحة لكل احد، برامج هنا نحاول ان نقدم لهم الدين بحقيقته بجوهره الانساني. قلت له جزاك الله خير عن الاسلام وأهل الإسلام.